بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القراءة من شرح الورقات لجلال الدين المحلي الشافعي في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديثه عن أقسام الحكم الشرعي. قال: والأحكام، قال: المرادة فيما ذكر سبعة. الأحكام المرادة فيما ذكره يعني الإمام الجويني في الورقات، في الشارح يقول: الأحكام التي أرادها فيما ذكره سبعة. يعني هذه الأحكام السبعة التي ذكرها ليست هي كل الأحكام، وإنما يعني أراد أن يذكر بعض الأحكام، فالأحكام التي أراد أن يذكرها هي هذه السبعة، لكن الأحكام هي في الحقيقة أكثر من هذه السبعة. فهنا الحكم الشرعي، أصل معنى الحكم مر بنا أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فهذا هو الحكم. والحكم قد يكون بالشرع وقد يكون بغيره كالعقل والعادة، يعني ممكن إثبات أمر لأمر عن طريق العقل أو عن طريق العادة والتجربة، وقد يكون إثبات أمر لأمر عن طريق الشرع. فإثبات أمر لأمر عن طريق الشرع هذا هو الحكم الشرعي. ويعرف الحكم الشرعي بأنه يعني التعريف المشهور عند الأصوليين، قال: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مرة ثانية، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله أي كلام الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله تعالى قد يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، بأفعال نفسه عز وجل، وما يفعله الله تعالى من خلق وإحياء وإماتة ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ومن خطاب الله تعالى ما لا تعلق له بأفعال المكلفين، أيضا خطاب الله الذي فيه الحديث عن أفعال الملائكة أو أفعال يعني غير الإنس والجن من المخلوقات، هذا يكون من خطاب الله تعالى الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين. بل حتى يعني قالوا أيضا قوله تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب يعني متعلق بأفعال المكلفين، ليس من جهة أنهم مكلفون بها، ولكن من جهة فعل الملائكة يعني الذي له تعلق بأفعال المكلفين. قال: مثل هذه الآية لا يدخل في الحكم الشرعي، يعني إنما الذي يدخل فيها الخطاب الذي يعني يوجه إلى المكلف في شيء يعني يعمله المكلف. فخطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وكلمة الاقتضاء إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. اقتضاء فعل اللي هو الواجب والمستحب، أو اقتضاء ترك، اقتضاء اللي هو يعني زي طلب فعل أو طلب ترك، فإن طلب فعل اللي هو اقتضاء فعل وهو الواجب والمستحب، أو اقتضاء ترك وهو المكروه والمحرم، أو التخيير بالاقتضاء أو التخيير، يعني التخيير في الفعل والترك. هذا هو قسم المباح، قسم المباح في تخيير في الفعل أو الترك، هو داخل من أنواع الحكم الشرعي. أو الوضع، الوضع اللي هو الجعل، يعني جعل شيء علامة على شيء، أو جعله شيء سببا لشيء أو شرطا له أو كذا، هذا يسمى وضعا. فالوضع اللي هو ما سوى الاقتضاء والتخيير. يعني إذا الحكم الشرعي هو هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا نسميه الحكم التكليفي. يعني الحكم الشرعي نقسمه إلى قسمين، تكليفي ووضعي. التكليفي اللي هو بالاقتضاء أو التخيير، الوضعي اللي هو بغير الاقتضاء والتخيير. ومعنى الوضع اللي هو الجعل، يعني بجعل شيء هي سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا أو رخصة إلى آخر إيه؟ أنواع الحكم الوضعي. فهو يعني وضع شيء لشيء، هذا هو الحكم الوضعي. أو بعبارة أخرى هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بغير الاقتضاء أو التخيير. إذا كان اقتضاء أو تخييرا هذا يسمى تكليفيا، حكما شرعيا تكليفيا، وبغير الاقتضاء والتخيير هذا يسمى حكما إيه؟ شرعيا وضعيا. وضعيا الإمام الجويني لم يعني قال الأحكام السبعة، الإمام الجويني هو صاحب الورقات، قال الأحكام السبعة، فذكر الأحكام التكليفية الخمسة، وبعدين ذكر حكمين من الأحكام الوضعية. فهو لم يقل الأحكام التكليفية، وإنما قال الأحكام، يقصد الأحكام الشرعية عموما، التكليفي والوضعي، فذكر منها سبعة، خمسة من التكليفية واثنين من الوضعية، ونذكر إن شاء الله بقيتها يعني من باب الفائدة. فالأحكام المرادة فيما ذكر، يعني الأحكام التي أراد الجويني أن يذكرها، يعني لم يذكر هو كل الأحكام وإنما ذكر بعضها. سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وسيشرح هذه الأقسام بعد قليل. قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أو هو معرفة الأحكام الشرعية. عندما نعرف أصول الفقه، فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. فلما عرفنا الفقه أنه هو معرفة الأحكام الشرعية، ما هي فهنا إيه؟ أراد أن يبين ما هي الأحكام الشرعية التي أرادها. الأحكام الشرعية هي يعني ذكر منها هذه السبعة. فالأحكام الشرعية التي أشار إليها في تعريف الفقه ذكر منها هذه الأحكام السبعة. فإذا الفقه هو العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. لغاية كده واضح؟ طيب بدأ بتعريف الواجب. قال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. عرف الواجب لأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. لأن هذا التعريف اعترض عليه عندما قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فاعترض بعض الأصوليين على هذا التعريف وقالوا: طيب قد يحصل أن يفعل شخص الواجب ولا يثاب لعدم قبوله، يعني قد لا يقبل الله تعالى فعله فلا يثاب، وقد يفعل قد يترك الواجب ولا يعاقب، يعفو الله تعالى عنه. فكيف تقولون الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مع كون الإنسان قد يفعل واجبا ولا يثيبه الله، أو يترك واجبا ولا يعاقبه الله؟ فقال هنا الشارح يعني يجيب عن هذا الإشكال، قد يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. قال يعني لو أن بعض من ترك الواجب عوقب، حتى لو واحد من العصاة ترك الواجب وعوقب، فإذا صدق على الواجب أنه يعاقب تاركه. يعني ليس معنى، يعني يريد أن يقول ليس معنى يعاقب تاركه أنه بالضرورة كل تارك للواجب يعاقب، لكن معناه أن تارك الواجب معرض للعقاب، أو قد يعاقب، أو بعض من ترك الواجب يعاقب. فهذا يكفي في تعريفه. بصدق التعريف يعني عنه. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. قال أيضا بعض الأصوليين عبر عن في تعريف الواجب، قال الواجب هو ما يترتب العقاب على تركه ويترتب الثواب على فعله حتى يخرج من هذا الإشكال. وبعض علماء الأصول يعني خرج من هذا الإشكال بطريقة أحسن يعني، فقالوا الأحسن في تعريف الأحكام التكليفية الخمسة ألا نذكر فيها الثواب والعقاب، من الثواب والعقاب هو يعني أثر من آثار الحكم يعني الأصل، فقالوا له متعلقات أخرى غير مجرد الفعل والترك. فقالوا الأحسن أن نقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم، الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم، والحكم معناه الإلزام يعني. نحن قلنا الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء اللي هو اقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك، اقتضاء الفعل على سبيل الحكم هذا هو الواجب، يعني اقتضاء الشيء يعني طلبه، يعني ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم يعني على وجه الإلزام. وبقية أنواع التعريفات هي نمشي على هذه الطريقة، فنقول المستحب يبقى نقول لما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، يبقى المستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، والمكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، بحيث نبعد عن موضوع السواد والعقاب. يبقى المباح نقول ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، يبقى في عندنا ما طلب الشارع فعله وما طلب الشارع تركه، وبينهما قسم هو ايه؟ ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. الذي لم يطلب الشارع فعله ولا تركه هذا هو المباح، وما طلب الشارع فعله قسمان، قسم طلب فعله على وجه الحق هو الواجب، وقسم طلب فعله لا على وجه الحكم وهو المستحب، والذي طلب الشارع تركه منه ما طلب تركه على وجه الحكم هو الحرام، وما طلب تركه لا على وجه الحكم وهو الايه المكروه، فتصبح هذه الاحكام الخمسه. لكن طريقه المؤلف ماشي على مساله التعريف بمسألة الثواب والعقاب، تفريق بينها من جهة الثواب والعقاب. انتقل إلى تعريف المندوب، قال والمندوب من حيث وصفه بالنذر ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. التعريف المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نفس الإشكاليات أيضا، قد يفعل المندوب ولا يثاب لعدم قبوله، لخلل في إخلاصه، لعجب كذلك، وقد نعم. فالتعليق بالثواب والعقاب يعني تعترض الإشكالية. الأحسن أن نقول مندوب، نقول ماذا؟ ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحكم، هذا يكون المندوب. والمندوب يقال له المندوب والمستحب والسنة والتطوع والنفل، أكثر الفقهاء عندهم هذه المصطلحات بمعنى واحد، وبعض الفقهاء يفرق بينها من جهة يعني كون في سنة قولية أو فعلية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه أو لم يواظب عليه، فيفرقون بينها. لكن كلها يعني معانيها قريبة، اللي هي المندوب والمستحب والتطوع والنفل والسنة، فهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، يعني لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه، فهذا هو الإيه؟ المباح. الطريقة الأخرى في التعريف أن نقول المباح وما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. قال والمحظور، المحظور اللي هو المحرم، من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يساب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ما يساب على تركه، والإمام الجويني لم يقل امتثالا، امتثالا هذه من كلام الشارع، قال ما يساب على تركه امتثالا. امتثالا يعني طلبا للثواب من الله مخلصا له، يعني ايضا كلمه امتثالا وضعها الشارع احترازا ممن ترك المحظور، ليس امتثالا لامر الله. قد يترك الانسان المحظور خوفا من الناس او لكونه يسبب له مرضا او ضررا او لانه تشتهيه نفسه، فقد لا يتركه امتثالا، يتركه لاغراض اخرى، فلا يساب على تركه، وانما المحظور الذي يساب على تركه وما تركه امتثالا، يعني خوفا من الله تعالى وعملا يعني بنهيه، امتثالا بنهيه سبحانه وتعالى. ويعاقب على فعله، نفس الاشكاليه العقاب على ترك الواجب، برضو اشكاليه العقاب على فعل محرم، قد يفعل المحرم ولا يعاقب، يعفو الله عنه. فقال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو، نفس ما تكرر في موضوع الواجب. ثم ذكر تعريف المكروه، قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهية ما يساب على تركه امتثالا، وقد يتركه لغير الامتثال لأمر الله فلا يساب، لكن يساب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله. فهذه الأحكام هي التكليفية الخمسة. والجمهور غير الحنفية عندهم الفرض والواجب بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكن الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب. يكون الفرض اللي هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. يعني عندهم الفرض والواجب كلاهما يساب فاعله ويعاقب تاركه، وكلاهما يعني طلب الشارع فعله على وجه الحق، بس الفرق بينهما ان الفرض يعني دل عليه دليل قطعي وهو القران او الحديث المتواتر، واما الواجب فيقولون ما دل عليه دليل ظني، هذا عند الحنفيه. لكن جمهور الفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب، سواء دل عليه دليل قطعي ولا ظني، طالما يعني طلب الشارع فعله على وجه الحق يمكن ان نسميه فرضا او نسميه واجبا. ايضا الحنفية يفرقون بين عندهم المكروه الذي يسميه الجمهور مكروها، هم يسمونه مكروه تنزيها، يعني الجمهور يسمونه مكروه بدون مطلقا هكذا. الجمهور إذا قالوا مكروه معناها القسم الذي يسميه الحنفية المكروه تنزيها، اللي هو يعني ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم، هذا يسميه الجمهور مكروها، والحنفية يسمونه مكروه تنزيه. والقسم الحرام أو المحظور أو المحرم، فهذا يقسمونه إلى مكروه تحريما ومحرم عند الحنفية، يفرقون بين المكروه تحريما والمحرم من جهة إيه؟ يعني عنده مكروه تحريما والمحرم كلاهما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، وكلاهما يساب تاركه ويعاقب فاعله، لكن الفرق بينهما ان المحرم دل عليه دليل قطعي من القران او الحديث المتواتر، واما المكروه تنزيها فهو ما دل عليه دليل ظني اللي هو احاديث الاحاد. ده الكلام ده عند الحنفيه. ثم ذكر هنا حكمين من الأحكام الوضعية وهما الصحيح والباطل. نعم. المكروه تنزيها هو ما يسميه الجمهور المكروه، اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحق. أما المكروه تحريما والمحرم فكلاهما ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم، بس الفرق بينهما ان هذا دل عليه قطعي وهذا دل عليه ظني. الظني هو المكروه تحريما. تحريما مش تنزيها. لا، تنزيها تنزيها هو اللي هو يعني ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحق. المكروه تحريما وما دل عليه دليل ظني، والمحرم ما دل عليه دليل قطعي. لا لا لا لا تنزيها لا، تنزيها سواء قطعي ولا ظني اذا طلب الشرع تركه لا على وجه الحكم سواء بدليل قطعي او ظني يسمى مكروه تنزيها طالما لا على وجه الحكم. اما ما طلب الشارع وتركه على وجه الحكم فهذا ينقسم الى قسمين، ان كان بدليل قطعي سمي حرام، وان كان بدليل ظني سمي مكروها تحريما، هذا عند الحنفيه. ثم تعريف ذكر تعريف الصحيح، قال والصحيح من حيث وصفه بالصحه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني العقد الصحيح هو العقد النافذ، العقد الايه النافذ والمعتد به، فمثلا عقد بيع أو عقد نكاح إذا كان صحيحا يعني يكون نافذا تترتب عليه آثاره ويعتد به ويعتد به. وفي يقول في العقود وكذلك في العبادات، العبادة الصحيحة هي التي يترتب عليها يعني أثرها فتسقط القضاء، يعني العبادة الصحيحة هي التي لا يطالب من أداها أن يقضيها، يعني ترفع عنه الإثم وتسقط عنه القضاء، فهذه يقال عنها عبادة صحيحة. إن يعني صلى صلاة صحيحة ارتفع عنه إثم ترك الصلاة، يعني أصبح مصليا ليس عليه إثم ترك الصلاة، وسقط عنه القضاء ليس مطالبا بأن يقضي هذه الصلاة مرة أخرى. إذن العبادة الصحيحة هي التي يعني ترفع الإثم وتسقط القضاء، والعقد الصحيح عقد بيع صحيح أو عقد نكاح صحيح تترتب عليه آثاره، إذا كان عقد بيع يكون نافذا بمعنى تترتب عليه آثاره فيثبت تملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن، فهذا العقد الصحيح. وأما الباطل قال عرف الباطل، قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا. العقد الباطل أو العبادة الباطلة لم تستجمع ما يعتبر فيها شرعا، يعني ينقص بعض الشروط أو ينقص يعني بعض الأركان التي تخل به أو توجد له بعض الموانع التي تمنع صحته، فسواء كان عقدا أو عبادة. في العقد الباطل يعني زواج مثلا بغير ولي كان يقول هذا زواج باطل أو فاسد، وأيضا بالمناسبة الباطل والفاسد بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يفرق بين الفاسد والباطل يعني عند الحنفية والحنابلة يفرقون أيضا في بعض المواضع بين الفاسد والباطل، لكن الجمهور على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد وهو كل يعني عقد أو عبادة لا تترتب عليها آثارها، ولا بالنسبة للعبادة لا تسقط الإثم ولا تسقط القضاء، لا ترفع الإثم ولا تسقط القضاء. لو شخص صلى بغير وضوء نقول هذه الصلاة باطلة، يعني لو لا يسقط عنه القضاء يجب عليه أن يقضيها مرة أخرى، ولا ترفع عنه إثم ترك الصلاة لو صلى بغير وضوء كأنه لم يصلي يبقى عليه إثم ترك الصلاة حتى يعيد الصلاة. قال والعقد، قال عقدا كان وعبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، يعني العقد الصحيح هو النافذ المعتد به، والعقد الباطل هو غير النافذ وغير المعتد به. أما في العبادة فقال العبادة الصحيحة نقول هي العبادة المعتد بها، والعبادة غير الصحيحة هي العبادة غير المعتد بها، لا نستعمل مصطلح النافذ العبادة النافذة ولا غير النافذة، إنما هذا المصطلح النفوذ هذا في العقود. معنى النفوذ في العقود اللي هو ترتب آثار العقد، يعني إذا كان عقد نكاح مثلاً يترتب آثاره من حيث كل من الزوجين للآخر لا. طيب هنا هو اختصر في تعريف يعني الأحكام وعرف الأحكام الشرعية لم يقسمها إلى تكليفي ووضعي، بس هو هي منها خمسة تكليفية واثنان من الوضعية. بقي من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع. عندنا الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع ماشي، والأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزم ماشي. عندنا من الأحكام الوضعية بالإضافة إلى الصحيح والباطل، وذكر الصحيح والباطل فذكر قسمين، بقي عندنا ثمانين اللي هم وبعض المسلمين عندهم أكثر، يعني يجمعون مثلا العلة السبب والعلة ويجمعون يعني يزيدون فيها. لكن يعني باختصار فعندنا بقي السبب والشرط والمانع، هذه الثلاثة إيه يعني متشابهة، وعندنا ثلاثة ثانية متشابهة اللي هي الأداء والإعادة والقضاء، وبعدين الرخصة والعزم. والعزيمة والرخصة. طيب بالنسبة للسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مرة ثانية، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالسبب إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الايه الحكم ماشي. فده السبب، زي مثلا أسباب الميراث، أن مثلا إذا توجد قرابة بين شخصين فهذا سبب من أسباب الميراث، كون مثلا الشخص ابنا للآخر هذا سبب من أسباب الميراث. إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم. مرات الحكم يكون له سبب واحد، إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم. إذا كان الحكم له أكثر من سبب زي أسباب الميراث ثلاثة، فإذا وجد إذا وجد واحد من الأسباب وجد الحكم، وإذا انتفت جميع الأسباب انتفى الحكم. إذا السبب هو إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم. هذا السبب. وفي عندنا الشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. يلزم من عدمه عدم الحكم. هذا هو الشرط. إذن عدم انعدم الحكم، لكن لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم. يعني الفرق بين السبب، السبب يلزم من عدم عدم الحكم، والشرط أيضا يلزم من عدم عدم الحكم، بس السبب يلزم من وجوده الوجود، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. مثال الشرط مثلا ايه؟ عندنا من شروط صحة الصلاة الطهارة، استقبال القبلة وستر العورة، دخول الوقت إلى آخره. طيب إذا انعدم الشرط انعدم الايه الحكم. إذا الشخص يصلي بغير وضوء إلى غير القبلة إلى قبل دخول الوقت، إذا انعدم الشرط انعدم الحكم اللي هو صحة الصلاة انعدم. لكن إذا وجد الشرط ما الذي يلزم من وجود الشرط؟ لا يلزم شيء، لا وجود ولا عدم. يعني لو شخص متوضئ هل يلزم أن صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ لا يلزم. ممكن واحد متوضئ وصلاته صحيحة، الآخر متوضئ وصلاته باطلة لأنه مثلا إيه؟ لأنه صلى إلى غير القبلة أو قبل دخول الوقت أو غير ذلك. يعني ممكن مجرد إنسان متوضئ لا يلزم من هذا أن صلاته صحيحة أو غير صحيحة. فإذا وجد الشرط لا يلزم وجود ولا عدم، لكن إذا عدم الشرط انعدم الحكم. في عندنا المانع. المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. يلزم من وجوده عدم الحكم. إذا وجد المانع انعدم الحكم. يعني زي مثلا إيه؟ اختلاف الدين يمنع الميراث. لو الأب مسلم والابن كافر فهنا يعني هذا يمنع التوارث بينهما. فإذا وجد المانع من عدم الحكم. إذا وجد المانع من عدم الحكم فيلزم من وجوده عدم الحكم، لكن ما الذي يلزم من عدمه؟ لا يلزم شيء. المانع إذا عدم لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا المانع غير موجود شخص دينه لا يختلف عن الآخر، هل يلزم من ذلك أن يرثه أو لا يرثه؟ يمكن أن يرثه إذا توفرت أسباب الإثم، يمكن أن لا يرثه إذا توفر أسباب الإثم. فإذا يعني عدم المانع لا يلزم منه شيء، أما وجود المانع يلزم منه عدم الحكم. ماشي؟ يبقى إذا إيه؟ السبب يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده شيء. والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من إيه؟ من عدمه وجود العدم. طب في عندنا مصطلحات اللي هي الايه الاداء والاعاده والقضاء، هذه مرتبطه بالواجب، ان الواجب له تقسيمات، وطبعا هنا لم يذكر تقسيمات الواجب. الواجب له تقسيمات الى واجب مؤقت وغير مؤقت، في واجبات لها وقت وواجبات غير مؤقته. الواجب المؤقت منه مضيق وموسع. في واجب غير مؤقت زي كفاره اليمين، شخص حنث في اليمين متى يكفر؟ اي وقت الى نهايه العمر، واجب غير مؤقت. أما الواجب المؤقت هو مثل الصلوات الخمس والصوم رمضان، هذا واجب إيه؟ مؤقت. طيب الواجب المؤقت إما أن يكون مضيقا، يعني لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، مثل إيه؟ صوم رمضان، لا يستطيع أن يصوم شيئا آخر غير رمضان في شهر رمضان. لكن الواجب المؤقت الموسع هو زي الصلوات الخمس، وقت الصلاة له أول وآخر، يمكن أن يصلي أكثر من صلاة في نفس الوقت المحدد للصلاة، فهذا نسميه مؤقت موسع. فالأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا. الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا، هذا يسمى الأداء. الذي صلى أداء، صلى الظهر أداء، يعني أوقع صلاة الظهر في وقتها المحدد العشرة. والذي صام رمضان أداء، يعني أداء صوم رمضان، أي عبادة مؤقتة سواء مضيقة أو موسعة، إذا أداها في وقتها المحدد لها شرعا سمي أداء. الإعادة هي تكرار فعل العبادة المؤقتة داخل وقتها. يعني الشخص بعد ما صلى الظهر أعاد صلاة الظهر قبل خروج وقت الظهر، في نفس وقت الظهر، إعادة فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لا شرعا. هذا اللي يجي في العبادات اللي هي المؤقتة الموسعة، اللي هي وقتها يعني ممكن يتسع أكثر من إذا الصلاة، يعني وقتها يتسع أكثر من الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ ممكن يعيد الصلاة لبطلان الأولى، مثلا بعد ما صلى الصلاة الأولى وجد أنه كان على غير وضوء، فيعيد الصلاة، وإعادة إيقاع العبادة المؤقتة داخل الوقت، يصلي مرة أخرى لسه الوقت لم يحصل. أو مثلا صلى الظهر منفردا ثم حضرت الجماعة، فهو يعيد صلاة الظهر مع الجماعة. فإذا الإعادة هي تكرار فعل العبادة المؤقتة داخل وقتها المحدد لها شرعا أو مؤقت لا شرع. والقضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها المؤقت لا، أو بعد انقضاء وقتها المحدد لا شرع. إيقاع العبادة المؤقتة بعد انقضاء وقتها المحدد لا شرع. من شخص أفطر في رمضان مثلا لسفر أو مرض، فهو يعني يقضي رمضان في وقت آخر بعد انقضاء الوقت المحدد لصوم رمضان. أو شخص مثلا نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، ويصلي مثلا العصر بعد ما غربت الشمس، فهنا يوقع العبادة المؤقتة خارج وقتها المحدد إلى شرع. آخر شيء نختم به هو الرخصة والعزيمة. العزيمة هي الحكم، يعني الحكم الباقي على أصله أو الثابت على أصله من غير مخالفة لدليل الشرع. هذه العزم، الحكم الباقي على أصله أو الثابت على أصله من غير مخالفة لدليل الشرع. والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر يقتضي ذلك. زي مثلا تحريم أكل الميتة، تحريم أكل الميتة هذا إيه؟ عزيمة. الحكم هي ثابت على أصله باقي على أصل من غير على أصل من غير مخالفة لدليل شرعي. وأما هذا تحريم الميتة، أما إباحة الميتة للمضطر فهذه يقال لها رخصة، أن حكم ثابت على خلاف الأصل أو على خلاف الدليل الشرعي لدليل يقتضي ذلك لعذر ولدليل يقتضي يعني ينقله عن حكم الأصل، فهذه الرخصة. أو مثلا تحريم قول كلمة الكفر، فهذه هي العزيمة. لكن إباحة التلفظ بكلمة الكفر للمكره فهذه رخصة، لأنها حكم ثابت على خلاف الدليل الأصلي أو على خلاف دليل شرعي لعذر يقتضي ذلك. فإذا هذه الأحكام الوضعية. الحكم الشرعي اللي هو اقتضاء الله المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاء بالاقتضاء، اقتضاء الفعل أو الترك وكل منهما جازم وغير جازم، أو التخيير اللي هو في الفعل والترك، أو بالوضع، الوضع اللي هو الجعل. فيقولون في تعريف الحكم الوضعي أنه يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بوضع أو بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو أداءً أو قضاء إعادة أو قضاء أو رخصة أو عزيمة أو صحيحاً أو باطلاً. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله عليه وسلم.